الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك، واجعلنا من تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وأمر النبي أصحابه بذلك فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كل عام وأنتم بخير. نحن اليوم في أول أيام شهر شعبان، وبعده يأتينا رمضان، والزمان سريع جدا، وذلك من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر أن للساعة علامات، وهي تنقسم إلى قسمين، إلى صغرى وكبرى، أو قربى وبعدى. والكبرى ظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ليقتله، ويأجوج ومأجوج، وأن تخرج الشمس من مغربها، وأن تخرج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وآخر ذلك نار تخرج من عدم، تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. فتن ستقول: اللهم إذا أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وقبلها علامات قربى أو صغرى، وهذه العلامات الصغرى لا تزال تظهر شيئا بعد شيء، كلها مصداق لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق نبوته وما أخبر به. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة بشر، فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال له: يا محمد، متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فأخبره النبي عن بعض من أشراط الساعة، وذكر النبي أن من أشراطها أن يكثر القتل، لا تكون بين يدي الساعة أيام الهرج، قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. فقال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمر ويفشو الزنا، نعوذ بالله من ذلك. كل هذا حاصل نراه رأي عين، نسمعه ونعيش فيه. يقل العلم، من أشراطها أن يقل العلم وأن يكثر الجهل، من أشراطها أن تشرب الخمر، من أشراطها أن يفشو الزنا وأن يكثر القتل أو الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. هذا الكلام يساق لك لتكثر من الطاعة ولتبتعد عن المعصية، فإن المهلة قريبة والزمن أوشك على الانقضاء. وكم عشت وكم ستبقى؟ ودعك من الجزع والهلع مما يكون بين الناس، مما يتدارسونه ويتكلمون فيه، سيكون وسيكون. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والنصرة لهذا الدين، والنصرة لهذا الإسلام العظيم، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومهما أوحيك من مؤامرات، ومهما نسج من خيوط هي إلى خيوط العنكبوت أقرب، بل إلى الهباء المنثور أشد صلة. مهما كان سينتصر هذا الدين، والشأن شأنك أنت. إن الله رب العالمين لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فكلما حاول دعاة الكفر وأذنابهم ومن يعاونونهم، كلما حاولوا إطفاء هذا الدين، لا والله لم ولن، لم يطفأ من قبل ولن يطفأ من بعد. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وحاولوا قديما أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا وعد محقق، وقد كان، قد كان، بلغ ملك هذه الأمة أقصى الأرض من مشارقها إلى مغاربها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق وينطق فيها الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين الذي خرج وانتشر من المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ينتشر وينتشر حتى بلغ أقصى الأرض، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان ينكمش هذا الدين. ابتلاء من الله رب العالمين للناس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين. ابتلاء. واعلم أن الله رب العالمين ما ابتلى أحدا أكثر مما يطيق، فقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال سبحانه: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالله رب العالمين ما كلفنا إلا بما نطيق. فلا تعجب لعاجل هالك كيف هلك، ولكن اعجب لناج كيف نجا. وكن أنت الناجي وتستطيع أن تفعل، لأن الله ما كلفك إلا ما في وسعك، إن الله ما كلفك إلا ما في مقدورك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، فالزموا السداد. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يكثر من الدعاء أن يقول اللهم اهدني وسددني، فرددوها وقولوها اللهم اهدنا اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين. فهذا الدين كتب له البقاء، مهما حاول من حاول إطفاء هذا الدين فإن الله يغرس له غرسا، هذا الغرس يستعملون في طاعة الله، فلما لا تكن أنت من ذاك الغرس؟ أنت تسمع في كل خطبة كلام يعد لك إعدادا، لما لا تكن ذاك الذي يخرج منها هنا يتكلم عن الخطبة وعما دار فيها وعما قيل فيها دعوة إلى الله رب العالمين؟ إن وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا ربيعة، يعني من ربيعة، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والمقير، يعني الخمور والأدوات التي تشرب فيها. فقالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، فلما لا تخبر من وراءك؟ وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، مجموعة من الشباب متقارب السن. قال فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم، ارجعوا إلى أهليكم مروهم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا لحين كذا وكذا، وصلاة كذا لحين كذا وكذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم مروهم علموهم. وقال وفد عبد القيس يا رسول الله نخبر به من وراءنا. وجاء ضمام رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ بين ظهراني أصحابه ولا يعرفه ضمام، إنما سمع عنه فآمن به. من أين سمع ضمام؟ سمع من الذين كانوا يجوبون الأرض يدعون إلى دين الله، إما بمنطقهم أو بهديهم أو بلسانهم أو بتعاملهم أو بسمتهم أو بدلهم أو بحالهم، فوقف ضمام عليهم والصحابة جلوس والنبي متكئ بين ظهرانيهم، فقال ضمام أيكم ابن عبد المطلب؟ قال النبي قد أجبتك. فقال قال يا ابن عبد المطلب إني سائلك فمشدد عليك فلا تأخذ علي. ثم قال يا ابن عبد المطلب أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال النبي صدق. فقال ضمام من خلق السماء؟ قال النبي الله. قال ضمام من خلق الأرض؟ قال النبي الله. قال ضمام من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي الله. فقال ضمام فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل ما فيها ما جعل الله أرسلك؟ قال النبي نعم. ثم قرره ضمام رحمه الله ورضي عنه بأركان الإسلام ركنا ركنا، ثم قال له أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل وأنا رسول من خلفي. ثم ذهب ضمام يعلم قومه ما استمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجع ونقول مهما حاولوا إطفاء هذا الدين لن يطفأ، إنما القضية عندك أنت، لما تستبدل ولما لا تكن أنت من ذاك الغرس الذين يغرسهم الله رب العالمين في نصرة دينه؟ لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في نصرة دينه، فكونوا أنتم كذلك. وإياك واحذر من قوله سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيام ويأتينا رمضان، شهر الطاعة، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الزكاة. الزكاة فريضة فرضها الله رب العالمين، لها أهمية عظمى وهي قرينة الصلاة. والزكاة من مقاصد أعلى مقاصد تشريعها التعبد لله، ومن مقاصد تشريعها طهرة المال، ومن مقاصد تشريعها رعاية الفقراء والمحتاجين. هذه الزكاة تأتينا عليها في كل وقت أسئلة متكررة، لا نمل سماعها، ونرجو من الله ألا نمل من الإجابة عليها. وذكأنا لما قلناها من قبل لعل بعض الحاضرين لم يكن في وقت تركيز، أو لما قلناها لعله لم يكن حاضرا، أو فهم ولعله نسي، أو لعل أيا كان، فاعلم أن نخاطب أنفسنا بهذه الزكاة التي فرضها الله رب العالمين علينا. بني الإسلام على خمس، وذكر منها وإيتاء الزكاة. والله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أحبابنا الكرام، المهلة يسيرة، لم يبقى على رمضان إلا القليل، فأغلب الناس تكون زكاتهم في رمضان. فمن الآن أجرد تجارتك، انظر فيها، راجع نفسك، شوف، انظر في الداخل وفي الخارج ما أنفقت وما أبقيت، ثم أدي الزكاة. تؤد الزكاة عن الذهب والفضة، وعن عروض التجارة، وعن الزروع والثمار، وعن الماشية بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك والبخل بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب زكاة مال ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها. أو قال مرة عن صاحب بقر أو غنم: إلا بطح لها بقاع قرقر يوم القيامة، تطأه بأرجلها، تعضه بأفواهها، تنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها يرد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فمن يطيق؟ وما من صاحب ذهب لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار يقوى بها جبينه وجنبه ووجهه وظهره. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يحمى عليها في نار جهنم. فأدوا زكاة أموالكم. والذي تعطيه الزكاة تخير فقيرا ليس متسولا. الذين قال الله عنهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. تخير هذا وابحث عنه، لأنه قد يموت جوعا، قد لا يستطيع أن يأتي لزوجه ولا لبنته ولا لابنه بثمن علاج أو كذا، وأنت عندك المال. والمتسولون المحترفون يجنون الأموال الكثيرة. فابحث عن هذا الذي ذكرت لك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. وإن كان هذا المسكين من أقاربك فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النفقة على إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فأدوا زكاة أموالكم طهرة لكم. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم.